يقول قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ما تفسير هذه الآية الكريمة جزاكم الله خير؟ جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها دابة تخرج في آخر الزمان عند طلوع الشمس من مغربها، قبلها بقليل أو بعدها بقليل، مثل ما قال الله جل وعلا، والله أعلم بمكثها في الأرض، ولكنها تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس كما قال الله عز وجل. وأما تفاصيل أخبارها فليس في تفاصيل أخبارها أحاديث معلومة مفصلة فيما أعلم. نعم، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.